في عدم الحاق نسب لهم، مثلا يضعوه في الملجأ ما دام انه مثلا الان ما في لها زوج، هو زنى بها وندم واراد ان يتزوجها، بيلحق الولد فيه ولا لا يلحق فيه؟ الزواج لا يلحق فيه، بس انا مشان تخليصه من الشقاء العاجل او الاجل بنكون بنحطه في مصح مثلا. ما زلت